بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين: باب أداء الديون. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال حدثنا أحمد بن يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. في قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قول يأمركم، الأمر في الاصطلاح قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا هو معنى الأمر عند الأصوليين، قول يتضمن طلب إيجاد الفعل، طلب إيجاد الفعل على وجه الاستعلاء. وقول إن الله يأمركم، أمر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: أمر شرعي وأمر كوني. فأما الأمر الشرعي فكما في هذه الآية الكريمة: إن الله يأمركم، أي شرعا. وقال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال عز وجل: قل أمر ربي بالقسط. والقسم الثاني أمر كوني، كما في قوله عز وجل: إنما أمرنا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله إن الله يأمركم، الخطاب هنا عام لجميع المسلمين من الولاة والحكام وأصحاب الولايات وعموم الناس. أن تؤدوا الأمانات، أن هنا مصدرية، والفعل تؤد منصوب بها، والتقدير إن الله يأمركم أداء الأمانات إلى أهلها. والأمانات جمع أمانة، الأمانات جمع أمانة، وهي كل ما اؤتمن الإنسان عليه من الأقوال والأعمال والأموال والأحوال. والأمانة أصلها مأخوذ من الأمن، وهو طمأنينة النفس وعدم الخوف، هذا أصل الأمانة، مأخوذ من الأمن وهو طمأنينة النفس وعدم الخوف. ومنه قول الله عز وجل عن يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه قال لبنيه: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ومنه أيضا قول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. والأمانات هنا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، عامة، سواء كانت هذه الأمانة فيما بين العبد وبين ربه عز وجل، أو فيما كانت بين الخلق، لأن الأمانات نوعان: النوع الأول أمانة بين العبد وبين الله عز وجل، وهذه أعظم الأمانات، ولهذا قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأعظم أمانة فيما بين العبد وبين خالقه هو أو هي عبادته سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من الأمانة ما يكون بين الخلق، بعضهم مع بعض، مما يأتمن بعضهم بعضا من أقوال وأموال وأحوال وغير ذلك. فأمر الله عز وجل أن تؤدى هذه الأمانات. وقول إلى أهلها، المراد بأهلها من أمر الإنسان بأدائها إليه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي من أمرتم بأداء الأمانات إليه. فالعبادة أمانة تؤدى إلى الله عز وجل، وذلك بالإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن أشرك في عبادته أو كفر بالله عز وجل فقد خان هذه الأمانة، ومن تعبد لله عز وجل بغير ما شرع وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد خان هذه الأمانة. إذن أهلها من أمرتم بأدائها إليه، وهذا فيما يتعلق بالله أن يكون مخلصاً متبعاً، وفيما يتعلق بالخلق أن يؤدي هذه الأمانة إلى مالكها أو من يقوم مقامه، أن يؤدي هذه الأمانة إلى مالكها أو من يقوم مقامه. ثم قال عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يعني ويأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإنما ذكر الله تعالى الحكم بين الناس بالعدل بعد أداء الأمانة أو بعد الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، لأن الحكم بين الناس بالعدل من أعظم الأمانات. فمن أعظم الأمانات أن تحكم بين أو أن يحكم من يحكم بين الناس بالعدل، فهو داخل في عموم أداء الأمانة. والخطاب هنا في قوله إن الله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الخطاب هنا للولاة والحكام وكل من جعل حكما بين الناس. إذن وإذا حكمتم بين الناس أي أردتم أن تحكموا بين الناس، والحكم بين الناس هو الفصل بينهم في الحكومات والخصومات. وقول بين الناس أي في خصوماتهم ونزاعاتهم ومشاجراتهم، والناس هنا عام في المسلم والكافر والبر والفاجر والقريب والبعيد. أن تحكموا بالعدل، أن هنا مصدرية والفعل تحكموا منصوب بها، والتقدير إن الله يأمركم بالحكم بالعدل. والعدل لغة بمعنى الاستقامة، العدل لغة بمعنى الاستقامة. وأما شرعا فالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، وليس العدل هو المساواة كما سيأتي. وضد العدل الظلم والجور، فأمر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة إذا أردنا أن نحكم بين الناس وأن نفصل بين الناس أن يكون حكمنا بالعدل. والعدل معناه أن يحكم بين الناس بشريعة الله عز وجل، العدل أن يحكم بين الناس بشريعة الله، لأن شريعة الله عز وجل هي العدل، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ثم قال: إن الله نعما يعظكم به، نعما بكسر النون والعين، وفي قراءة نعما بفتح النون. وأصل نعما أصلها من نعمة التي للمدح وما، فهي مكونة من نعمة التي للمدح وما الموصولة التي بمعنى الذي، فأدغمت الميم في الميم، أدغمت الميم في الميم. وقالوا نعما المخصوص بالمدح محذوف، المخصوص بالمدح هنا محذوف، والتقدير نعم الذي يعظكم به، تأدية الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. وقالوا إن الله نعم يعظكم به، سبق لنا مرارا أن الموعظة عند أكثر العلماء هي الإعلام المقرون بترهيب أو ترهيب، الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب. وقلنا إن الأولى أن تعرف الموعظة بأنها التذكير بما ينفع الخلق، سواء كان ترغيباً أم ترهيباً أم ذكراً للأحكام الشرعية، لأن ما ذكر هنا في هذه الآية أحكام شرعية، نعم ما يعظكم به. ثم قال إن الله كان سميعاً بصيراً. هذه الجملة جملة مستأنفة، جملة استئنافية، ولهذا كسرت همزة إن هنا، فقال إن الله كان سميعا بصيرا. وقالوا إن الله كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، فيراد بها اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن، فليس المعنى إن الله كان فيما مضى وحشاه من ذلك، بل كان ولا يزال سبحانه وتعالى سميعا بصيرا غفورا رحيما إلى آخره. إذن كان هنا إيش؟ مسلوبة الدلالة على الزمن، يعني أنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال سميعا بصيرا في جميع الأوقات والأحوال. وقالوا سميعا أي ذا سمع واسع، يسمع الداعي ويجيبه ويسمع جميع الأقوال والأصوات. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة، قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فكان يخفى علي كلامها، مع أنها في الحجرة القريبة، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقلوا بصيرا أي ذا بصر واسع محيط بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى يبصر جميع المخلوقات، فله سبحانه وتعالى كامل، فله الكمال في ذلك. هذه الآية ساقها المؤلف رحمه الله في هذا الباب لأنها تدل على أحكام تتعلق بهذا الباب، فمنها أولا وجوب أداء الأمانات إلى أهلها، وجوب أداء الأمانات إلى أهلها، لقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمر في هذه الآية للوجوب، لقول يأمركم، يعني في جميع الأمانات من أعمال وأقوال وأموال وأحوال، وهذا شامل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات كما تقدم للأمانة التي بين العبد وبين خالقه، وهي عبادته وحده لا شريك له، لأنها التي من أجلها خلق الله الخلق، والأمانات التي تكون بين الخلق بعضهم من بعض. ومنها أيضا وجوب حفظ الأمانات، وجوب حفظ الأمانات، سواء كانت عينية من نقود أو متاع أم غير ذلك، فكل أمانة يجب حفظها، عينا كانت أم قولا أم عرضا أم غير ذلك. فمثلا الأعيان التي تكون أمانة عند الإنسان يجب عليه أن يحفظها، فإذا استعار عارية وجب عليه أن يحافظ عليها بحيث لا يتعدى ولا يفرط، إذا استودع وديعة وجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها، إذا جعل عنده رهن وجب عليه أيضا أن يحفظه، كذلك أيضا ما يؤتمن عليه من الأقوال يجب عليه أن يحفظه. ولهذا قال أهل العلم إن الإنسان إذا أخبر بخبر أو أخبره شخص بخبر فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يصرح المخبر أن ما أخبره به سر، بأن أخبره بخبر وقال هذا سر وأمانة، فلا يجوز له أن يحدث به، وتحديثه به خيانة للأمانة. والحال الثانية ألا يصرح بأنه سر لكن تدل القرينة على ذلك، كما لو أراد أن يحدثه فالتفت يمينا وشمالا، فهذا الالتفات قرينة على أنه إيش سر. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من حديث جابر رضي الله عنه: إذا حدثك أخوك بحديث والتفت فهو سر، وفي لفظ فهو أمانة. والحال الثالثة ألا يصرح بأنه سر، ألا يصرح بأنه سر ولكن يدل الخبر أو السياق على أنه من الأمور التي يحرم إفشاؤها، كما لو أخبرك بعيب في جسده أو نحو ذلك، بأن قال في جسدي كذا وكذا من العيوب. ومعلوم أن الإنسان لا يحب أن يطلع أحد على عيوبه، ففي هذه الحال يجب عليه الستر، يجب عليه الستر ولا يجوز له الإظهار. ومن ذلك أمانة الطبيب، فالطبيب الذي يعالج الناس، الذي يأتيه الناس للعلاج، لا يجوز له أن يفشي أسرارهم وعيوبهم، بل حتى من يغسل الميت يجب عليه أن يحفظ الأمانة وألا ينشر شيئا مما يستكره من الميت. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: يجب على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، يجب على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. ويستفاد من هذه الآية أيضا أن أجرة ما أن مؤونة رد العارية والعين المستأجرة تكون على المستأجر، فهمتم؟ أن رد العارية، مؤونة رد العارية وكذلك العين المستأجرة تكون على المستعير وعلى المستأجر. لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل أمر برد الأمانة، ومن لازم ردها أن تكون المؤونة على هذا الأمين الذي أؤتمن. لكن في مسألة العارية الأمر ظاهر لأنه قبضها لمصلحته، أما في مسألة العين المستأجرة فهذا هو الأصل إلا أن يكون بينهما شرط. وأما بالنسبة للعين المودعة فالذي يلزم بالمؤونة هو المالك المودع، لأن الغالب هو الذي يأتي ويستلمها. ومنها أيضا تحريم الخيانة لمفهوم قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. فإذا أمر بأداء الأمانة نهي عن ضدها وهو الخيانة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال عز وجل: ولا تكن للخائنين خصيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالخيانة محرمة، حتى لو قدر أن الشخص خانك فلا تخن، لأن الخيانة صفة ذم مطلقا، فهي من صفات المنافقين. آية: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، ثم قال: وإذا اؤتمن خان. ومنها أيضا أن الواجب في الأمانات أن تؤدى إلى أهلها أو من يقوم مقامهم، أن الواجب في الأمانة أن تؤدى إلى أهلها يعني إلى مالكها أو من يقوم مقامه من وكيل أو وصي أو ناظر أو ولي، لأن الذي يقوم مقام المالك أربعة: الوكيل والوصي والناظر والولي، فهمتم؟ الذي يقوم مقام المالك هؤلاء الأربعة. فيجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة إما إلى المالك نفسه أو إلى وكيله أو إلى الوصي فيما إذا كانت وصية، أو الناظر وهو الذي يتولى شؤون الوقف، أو الولي على مال اليتيم والسفيه. وعلى هذا فلو أدى الأمانة إلى غير هؤلاء كان ضامنا، لأنه إيش؟ مفرط. ومنها أيضا أن تحكم بالعدل، وجوب الحكم بين الناس بالعدل، لقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل في جميع أحوالكم وفي جميع أعمالكم، لا يميز قوي لا يميز قوي على ضعيف في الحكم، ولا شريف ولا يميز شريف على وضيع إلى آخره، بل الواجب الحكم بالعدل. يا أيها ولهذا قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا إيش هو أقرب للتقوى. والعدل هنا هو الحكم بشريعة الله، العدل هو الحكم بشريعة الله. ويتفرع عليها أيضا فائدة أخرى، وهو أنه يجب على من يحكم بين الناس ويتصدر للحكم بينهم أن يكون عالما بشريعة الله، أن يكون عالما بشريعة الله، لأنه من لازم أن يحكم بالشرع أن يكون عالما به، لأنه إذا كان جاهلا فلن يحكم بشريعة الله عز وجل. وعلى هذا فلا يجوز أن يتولى الحكم بين الناس عموما أو خصوصا من كان جاهلا. ومنها أيضا أن الدين الإسلامي دين العدل، لا كما يتداول على الألسنة أنه دين المساواة. الإسلام دين العدل وليس دين المساواة، ولهذا أثبت الله العدل في كتابه ونفى المساواة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هل يستويان مثلا إلى آخره. وذلك لأن المساواة معناها التسوية بين شيئين أو بين شخصين مع اختلافهما في المزايا والصفات. أما العدل فهو أن تعطي كل ذي حق حقه. فمثلا معلم في فصل دراسي أجرى اختبارا للطلاب فأعطى كل طالب ما يستحق، أعطى هذا 30 درجة من 30، وهذا أعطاه 25 درجة، والثالث أعطاه 20، وهذا إلى آخره حسب الإجابة. هذا يسمى عدلا. لكن لو أعطاهم جميعا 30 درجة هذا مساواة. والمساواة هنا في الواقع ظلم، المساواة هنا ظلم، لأنك تسوي بين من تعب وجد واجتهد وكافح وبين من كان متخاذل كسلان، هذا اللي نايم ولا راجع ولا شيء، ها يأخذ كالذي إيش الذي أتعب جهده وفكره وبدنه بالمراجعة. نقول هذا في الواقع ظلم. إذن نقول الإسلام دين ماذا؟ دين العدل وليس دين المساواة. ومنها أيضا بيان كمال الشريعة، في أن الله عز وجل أثنى على هذه الشريعة فقال أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به، لأن هذه الشريعة اشتملت على جميع ما مصالح الناس في معاشهم ومعادهم، فهي شريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومنها أيضا إثبات هاتين الصفتين لله وهما سميعا بصيرا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أن يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق 3 إلا دينارا أرصده لدين، ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله: وقليل ما هم. وقال: مكانك وتقدم غير بعيد. فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت، أو قال الصوت الذي سمعت. قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. طيب، هذا الحديث فيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أحب أنه يحول لي ذهبا، يعني جبل أحد، يعني لو أن جبل أحد تحول، وهو جبل عظيم، تحول ذهبا لأنفقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق منه درهما ولا دينارا، ولم يبق منه دينارا إلا ما أرصده لقضاء دين. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا دينارا. ولا عندكم دينار بالرفع؟ بالنصب. إلا دينارا أرصده للدين. هذا هو الشاهد من الحديث الباب في باب أداء الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الأكثرون هكذا، إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، أي أن الأكثرين أموالا في الدنيا هم الأقل يوم القيامة من الحسنات، هم الأقلون من الحسنات، لأنهم يوم القيامة يوقفون ويحاسبون على أموالهم. فالإنسان سيحاسب عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فمن أين اكتسبه؟ هل اكتسبه من طريق مشروع أم من طريق محرم؟ ثم أيضا يسأل ويحاسب فيما أنفق هذا المال، هل أنفقه في الوجوه المشروعة، في البر والإحسان ونحوها، أو أنه أنفقه في وجوه محرمة. قال: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، هذا استثناء من قوله هم الأقلون، والمعنى إلا من أنفق هذا المال في طاعة الله وفيما يرضي الله. قال: وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله، يعني أنه ينفقها في حقها وفي أبواب الخير والبر وعلى الفقراء والمساكين والمحتاجين. نعم. ثم سمع صوتا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مكانك، يعني انزل مكانك حتى أتيك. فلزم مكانه، ثم سمع صوتا وقال: هل سمعت؟ قال: لا. قال: نعم. أتاني جبريل فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: وإن فعل كذا وكذا، يعني وإن فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي التي لا تخرجه عن الملة. نعم. فهذا الحديث فيه مسائل وفوائد، منها مشروعية قضاء الدين لقوله: إلا دينارا أرصده للدين. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان سيحاسب على هذا المال، سيحاسب عليه من جهة اكتسابه ومن جهة بذله وإنفاقه، فليعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ومنها أيضا فضيلة التوحيد، وأن الإنسان إذا مات لا يشرك بالله عز وجل شيئا دخل الجنة. والله أعلم. نعم، ما في بأس، ما يدخل في هذا، ولا بد الإنسان يرصد أحوال طارئة، يعني كل ما جاء مال ينفق، طيب حصل له حالة طارئة، مرض ابنه، خربت سيارته، يذهب يستجد الناس. نعم. شاهد كل أحمد دخل الجنة، هل المربي شفيع دخل الجنة بداء غير سبق لنا دخول الجنة نوعان، دخول مطلق ومطلق دخول.